فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه فغرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده والله مع الصابرين.